شيخ أحسن الله عليكم، أنا أدرس في أحد جامعات المملكة في الدراسات العليا في تخصص أحتسب. الصواب أن تقول إحدى. نعم، في المؤنث. جزاك الله خير. نعم، في تخصص أحتسب على الله أن يفيد فيه الإسلام والمسلمين، أن أفيد فيه الإسلام والمسلمين، وقد بديت ببعض الأساتذة كما يبتلى غيري الذين يطرحون بعض الشبه مثل قيادة المرأة ويقولون أنها أفضل من السائق، وهذا منعا من وقوع الزنا والأخطار التي يتحدثون عنها. وقد حصل بيني وبين بعضهم بعض النقاش والجدال، وقد نصحني بعض الأخوة الغيورين بعدم مجادلة هؤلاء حتى أخذ رسالة الماجستير وما بعدها بإذن الله تعالى، فما رأيكم في السكوت عنهم وعدم مجادلتهم، رغم أن مجادلتهم مني دفاعا وحفاظا على أفكار إخواني الدارسين؟ وجهونا أفادكم الله. أوجهك أنهم إذا كان هؤلاء الأساتذة يريدون هذه الشبه بدون سؤال من الطلبة فارفعوا بهم إلى الإدارة أو العمادة حتى يتابهم ليطلب منهم الكف عن هذه الأشياء. وأقول من هذا المكان إنه لا يحل لهم إيراد شبه على طلبة دونهم في العلم فيضلوهم عن الحق، وأحذرهم من أن يكونوا متصفين بقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه. وأقول لهم إن عليهم أن يدرسوا ما أنيط بهم من المادة فقط. أما إذا كان إيراد هذه الشبه من الطلبة فإن الواجب أن ينظر إلى هذا الطالب المورد لهذه الشبهة نظرة جد وينصح ويقال له: لا تفعل هذا الشيء، فإن انتهى فهذا المطلوب، وإن بقي يورد مثل هذه الشبهة فإن الواجب رفعه إلى العمادة.